وفق الله جميعا. صلى عليك. بعض الناس إذا صار مثلا يعير الميت صلى عليك. الميت ما يجوز غيبة الميت شيء من غيبة الحي. صلى عليك. إذا كان شيء مسبوق أما شيء الظاهر اللي يقصد التحذير منه إن الناس من قد يقتدون به يبين هذا لا يجوز ولا يقصد فلان في بدعته وفي معصيته الظاهرة. نعم. يكون بالداعية إلى الشر. نعم شيء اللي يخشى يعني يتبع الشر. شر ظاهر. إذا كان شر قاصر يعني. أما إذا شاء سخر خافي منه والله لا يبحث فيه. صلى عليك. بعض الناس إذا قلت لا تعيره قال ما يعرفون الناس إلا بمعيارته. هذا إذا لا يعرف بها ما مثل ما يقال الأعمش والأعرج. مثل ما التابعين الأعرج والأعرج كلهم من التابعين ومن ثقات الرواة عرفوا بهذا. كذلك العور يعرف بهذا. نعم. ما تصير غيبة. ما تصير غيبة سؤال. نعم نعم. ما دام قبل لا يعرف بها أصلاً. نعم. بعض الناس من المعاصرين يشتوفوا من قريب لهم بدع عظيمة والناس تعظمهم ويزعون كتبهم يحذر إنه البدع يحذر منهم كما حذر الله من قوم هود وقوم صالح وقوم نوح وقوم شعيب وقوم لوط بخبرهم. الله سبحانه. مفهوم الحديث الأخير أنه أيضا يكره للناس ما يكره لنفسه. مفهومه منطوقه أنه يحب للناس ما يحب لنفسه. يكره لهم من الشر ما يكره نفسه. لكن بعض الناس قد يكره أشياء ما ينبغي أن تكره لكن من الشر ما يكره. الناس عنده نقص في دينه ونقص. قد يكره التوحيد قد يكره الإيمان قد يكره مقصود يكره الشر إذا كره الشر يكره من الناس. كما يكره الناس المؤمن يكره المعاصي كلها يكره الإخوان. صلى الله عليك. إذا رأى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأوصاه بشيء يعلم بهذه الوصية إذا كان طيب هنا إذا كان ما تخالف الشر ومن كان تخالف الشر في علامة مهب الرسول مهب الرؤية الصحية. إذا رأى في النوم يوصيه بوالديه يوصيه بالمحافظة على الصلاة يوصيه بالزكاة يوصيه بالجهاد طيب كل هذه طيبة هذه علامة الخير. إذا رأى بصفاته صلى الله عليه وسلم ثم استفتاه في سؤال فأجابه يعرض على الكتاب والسنة لأن الشرع كامل انتهى الشرع كامل حياة الصلاة والسلام. مثل ما قيل عن بعض السلف يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الحديث. نعم. هنا بعض أئمة الحديث يسألون عن إيه مقصود إذا رأى منهم ما يخاف الشرع ما يعمل وإن كان يوافق الشرع ما يعمل الشرع قد تبل في حياة الصلاة والسلام.